الله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه عن قضية كبيرة تمسنا جميعا، إنها قضية الانفتاح وبالتالي ضياع الثوابت واهتزاز معالم الشخصية الإسلامية، بل ذوبان كثير من أبناء المسلمين وبناتهم في من فتحوا عليه. نريد أن نعرف ما هي جوانب هذا الانفتاح، ما هي ضوابط الانفتاح، كيف المحافظة على الهوية الإسلامية في هذا العصر الذي انفتحت علينا فيه نوافذ كثيرة للشر، وظهر الفساد في الجو والبحر والبر. قضية كبيرة تلك الهوية الإسلامية، تميز المسلم في عقيدته ودينه وشخصيته، هذه الشخصية التي تتكون من هذه القاعدة الإيمانية، قاعدة العقيدة مع الأوصاف من أخلاق وآداب وعبادات يقوم بها هذا الإنسان المسلم. إنها مجموعة من الواجبات يلتزم بها، ومحرمات يمتنع منها، وصفات يتصف بها. للمذاهب وطرائق الكفر هويات، فهذا مجتمع نصراني، وهذا مجتمع يهودي، هذا شيوعي، هذا رأسمالي، وهذا ليبرالي، وهذا وهذا من سائر الأنواع الكثيرة في الأرض اليوم. ولكن تبقى هوية الإسلام تصبغ المجتمع المسلم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إن أعداءنا يحاولون الفصل بيننا وبين ديننا، حتى قال أحد زعماء اليهود: يحاول بعض العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي علينا. ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي للإسلامي، وكذلك يفعلون في العجم المسلمين، فيربطونهم بهوياتهم العجمية دون الإسلام. وتقول إحدى صحف هؤلاء اليهود: إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من خطتنا في حربنا مع هؤلاء العرب المسلمين. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طيلة 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش. فإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا، أن هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم. وقد جربوا سائر السبل، ومنها الحرب وإذاقة المسلمين ويلاتها، وكذلك استعمال القوة وأنواع البطش، وكذلك استعمال أنواع الحصار، وأيضا نشر ملل الكفر ومذاهبه وأحزابه وأفكاره بين المسلمين، وكذلك الولاء لهؤلاء الأجانب عن الدين من خلال المعاهد والمدارس والبعثات والأسفار ونحوها. ثم آل الأمر في النهاية إلى أنهم لم يجدوا طريقة يحكمون فيها السيطرة بنشر كفر صراح، فكان لابد من نشر إسلام آخر غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر خرزة في عقود الشر، إنشاء قنوات تدعو إلى ما يسمى بإسلام لكنه ليس هو الإسلام الحقيقي، إنشاء محطات وبرامج وكتب وشخصيات تدعو إلى إسلام لكن ليس هو الإسلام الذي جاء به ربنا عز وجل في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. هذه آخر المبتكرات. وتعيش منطقتنا اليوم تحت هذا الإيقاع تكثيف لموجات من الأفكار والأحكام والقواعد تنشر عبر محطات برامج مؤتمرات تدعو إلى أشياء غير التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونبدأ القضية من الكلام على مسألة أهمية الهوية، تلك التي تميز بين المسلم وغير المسلم، تلك التي تميز الناس عن بعضهم. لقد شكى عدد من الأوروبيين من الأمركة، كما صرحت بذلك وزيرة الثقافة اليونانية ووزير الثقافة الفرنسي، ويشكو من حملة قاسية على القنوات التلفزيونية التجارية التي أصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات مسلسلات الأمركة. وكذلك شكى رئيس وزراء كندا من تأثير هذه الثقافة على الشعب الكندي. فإذا كان هؤلاء الكفار يشكون ويتباكون على شخصياتهم وعلى أصولهم وهوياتهم من كفار آخرين، فما بالك بالمسلمين؟ هنالك دعوات داخل الصين واليابان للعودة إلى أصولهم، بل يحافظون عليها أشد المحافظة، حتى في طريقة الأكل وطريقة اللبس والعادات، فضلا عن الدين والعبادة التي يمارسونها داخل معابدهم، بل صدروها إلى الخارج عبر أنواع من الرياضات. لما ظهرت العولمة وهي في أجزاء كثير منها أمركة، قام هؤلاء من غير المسلمين يحذرون وينبهون إلى خطورة هذه الأمركة عليهم. ونحن المسلمين ينبغي أن نكون أشد أهل الأرض حفاظا على أصولنا وديننا وثوابتنا، ذلك لأن الذي عندنا حق والذي عند الآخرين باطل من أصحاب الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى. فإذا كان الكافر يخشى على دينه من الكافر الآخر، فما بالك بالمسلم الذي يجب أن يخشى على دينه الإسلام من أنواع الكفار جميعا في الأرض. ولذلك فإن أنواع الانفتاح التي حدثت اليوم عبر القنوات ومواقع الإنترنت والأسفار والبعثات والسياحة والمدارس الأجنبية والتجارات والمعارض الدولية والمؤتمرات، إنها امتزاج، تداخل، فتح نوافذ، وصول ما عند الآخرين إلينا، تعرض أبنائنا وبناتنا لأفكارهم، لعقائدهم ومناهجهم وطرق حياتهم. هذا الانفتاح الذي يحصل اليوم في غمرته، وهو غزو في الحقيقة في الصميم، سواء ورد إلينا أو نحن وردنا عليه وذهبنا إليه، يأتي من ينادي اليوم داخل المسلمين من أهمية الترحيب بالآخر والتعامل معه بفتح النفوس وتصفية القلوب وأخذ هذه الأشياء العلاقات ببراءة تامة، وباسم التعاون بين الشعوب والترحيب بالثقافات الأخرى لإثبات سماحة الإسلام وإثبات أخلاق المسلمين للآخرين، نتقبل هؤلاء ونأخذ عنهم. وهكذا ينادى بقضية الامتزاج اليوم، وأن العالم مدام أصبح قرية واحدة، إذن نحن نحترم ما عند الآخرين ونطلب منهم أن يحترموا ما عندنا، ولا نعتدي على عقائدهم ونطلب منهم أن لا يعتدوا على عقائدنا. وليت شعري ماذا سيفعل هؤلاء بقوله تعالى: وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ماذا سيفعلون في الكفر بالطاغوت؟ ماذا سيفعلون بالبراءة من المشركين؟ براءة منكم ومما تعبدون من دون الله، بدا بيننا وبينكم البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الذين يوادون من حاد الله ورسوله ليسوا بمؤمنين. وهكذا أعلنت القضية على لسان الأنبياء، ووجد الفاصل والحاجز بين المسلم وغير المسلم الذي يريد هؤلاء اليوم أن يذيبوه، وصار المسلم الذي يحتاط لدينه ولا يريد الامتزاج في أصحاب الأديان الأخرى يوصف بأنه جامد رجعي متخلف متزمت منغلق. نقول لهؤلاء: هل تعلمون أنه يوجد داخل طوائف النصارى من انغلقوا على أنفسهم حماية لمعتقداتهم وهي باطلة؟ فيوجد داخل البروتستانت طائفة تسمى بالآمش، يرون أن من أسباب البلاء الذي تعيشه الإنسانية هذه الحضارة المادية التي سيطرت على الإنسان الغربي وأوقعته في مستنقعات الرذيلة والانحطاط، ولذلك انعزلوا عن المجتمع وتركوا ألوان الحضارة وعاشوا في قرى وأماكن معزولة منفصلة لا يوجد فيها كهرباء ولا آلات حديثة، وعند نساء حجاب يعملون بالزراعة وتربية المواشي والوسائل البدائية، وممنوع عندهم الخمور والزنا، ولا يختلط نساؤهم بالرجال ويلبسون الملابس الساترة. وحدثنا بعض إخواننا الذين قدموا من كندا عن جماعة أخرى موجودة تعيش في مكان قريب من مدينة كبيرة، اعتزلوا مظاهر الحضارة كلها واختاروا الحياة البدائية البسيطة لأنهم رأوا أن هذه الحياة المدنية الغربية بصخبها لم تجر عليهم إلا الشقاء وأنواع النكد والبلاء. فإذا كان هؤلاء الكفرة وهم على باطل رأوا أن من الحكمة للمحافظة على ما هم عليه أن يعتزلوا هذا الاعتزال، فما بالك بأهل الحق؟ لكن أهل الحق لا ينغلقون عن كل شيء، أهل الحق لا ينفتحون على كل شيء ولا ينغلقون عن كل شيء. لماذا؟ لأن ديننا عالمي، لأنه مطلوب منا أن نوصل الإسلام للعالم، لأن نبينا عالمي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله للناس كافة، بلغوا عني ولو آية، ولذلك مطلوب منا أن نعولم الإسلام، ومطلوب منا أن ننفتح على الآخرين بإيصال الإسلام لهم. فنحن نعطي ولكن نرفض أن نأخذ كل شيء، نعطي كل خير عندنا ولكننا نرفض أن نأخذ كل ما عند القوم، فنحن في العطاء في غاية السهولة ولكننا في الأخذ لا بد أن ندقق. فمن قال إن المسلمين غير منفتحين على الآخرين هذا بالنسبة للدعوة إلى الله باطل وغير صحيح، بل نحن يجب أن ننفتح على الآخرين. ألم تر إلى حال أجدادنا وأسلافنا؟ لقد انفتحوا على فارس والروم بالجهاد في سبيل الله، ففتحوا الشام والعراق ومصر والمغرب والهند والسند، لقد سارت فتوحاتهم في آسيا وأفريقيا وبلغت أوروبا، لقد انتقلوا حتى إلى الجزر ينشر تجارهم الدعوة بعد أن انتشرت بالجهاد في سبيل الله، فحصل انفتاح هائل من المسلمين على الآخرين. دخل أجدادنا تلك البلاد انفتحوا عليهم، لكن ماذا فعلوا؟ لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة حطم الأصنام، ثم أرسل في أرجاء الجزيرة من يحطم تلك الأوثان والآلهة التي تعبد من دون الله، مناس والعزة. لقد انفتح المسلمون خارج الجزيرة العربية في البلدان الأخرى حتى وصلوا إلى ديار بعيدة وجدوا فيها بيت الصنم الأكبر سومنات، فحرقوه وخربوه ولم يتركوا صنما يعبد من دون الله. إذا قدروا على إتلافه أتلفوه. عندما رجع مهاجرة الحبشة تقول الواحدة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنها رأت بأرض الحبشة كنيسة فيها تصاوير. هذا انفتاح حصل بسبب الهجرة، انتقال المسلمين من مكان إلى مكان للضرورة، المكان الآخر مكان كفار. ماذا فعل المسلمون بأرض الحبشة؟ حافظوا على أنفسهم، اجتمعوا على قادتهم، كان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت التوجيهات تأتيهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك رسل بينه وبينهم، لقد عاشوا في الحبشة سنين، لكن ماذا كانوا يفعلون؟ هل ذابوا في المجتمع الحبشي؟ هل ذابوا في ذلك الدين النصراني المسيطر هناك؟ كلا، بل لقد دعوا ملكهم إلى الإسلام فأسلم، أسلم النجاشي وأسلم بعض من معه، وبقيت الأكثرية على الكفر. لقد كان الصحابة في غاية المحافظة على أنفسهم وهم جالية لم يذوبوا، ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يقصون عليه ما رأوا ليصحح لهم ويبين الأحكام. فتقول له المرأة المسلمة عن كنيسة بأرض الحبشة رأت فيها تصاوير صور لمريم وعيسى، والنبي عليه الصلاة والسلام يصحح شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هؤلاء الذين بنوا دور العبادة عليها، هؤلاء الذين صوروا صور الصالحين في كنائسهم ووضعوها، صوروا الأنبياء في كنائسهم وعبدوهم من دون الله وعظموهم ورفعوه فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. كان المسلمون يدخلون البلاد يرون مراحيض باتجاه القبلة، يقولون كنا ننحرف ونستغفر الله، لقد انفتح أجدادنا، لكن كيف تعاملوا مع الموقف؟ يقول الواحد منهم للثاني ناصحا إنك بأرض الربا فيها فاشن، فلا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا، يحذره، هذه منطقة فيها ربا منتشر، فاحذر من معاملات معينة توقع في الربا. عندما انفتحوا على تلك الديار هناك أشياء طيبة أخذوها واستفادوا منها، وسنضرب أمثلة، وهنالك أشياء سيئة حاربوها وأنكروها وقضوا على ما يمكن القضاء عليه منها. لقد كان الانفتاح على العلوم الدنيوية والاستفادة منها من قبل المسلمين لقد كان أمرا عظيما، لقد استفادوا من الذين كانوا يعيشون في بلاد الكفر وعندهم أفكار مفيدة، كفكرة حفر الخندق التي نقلها سلمان الفارسي رضي الله عنه. فلما بالك لما ذهبوا إلى تلك البلدان ووجدوا فيها مثلا الدواوين، فنقلت فكرة الدواوين وهو نوع من التراتيب الإدارية، فصار للمسلمين ديوان الجند وديوان وديوان وهكذا. إن مسألة الضوابط في قضية الانفتاح والانزلاق يجب أن تنطلق من الكتاب والسنة ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. إن قضية الانفتاح والانغلاق لابد أن تضبط. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحائف من التوراة غضب غضبا شديدا، إنها عقيدة أخرى، ثقافة أخرى، إنه دين الآخر، إنها صحف من عقيدة الآخر صارت بأيدي المسلمين، ما هو الموقف من دين الآخر؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رواه أحمد بسند صحيح. متهوكون يعني متحيرون، فكان النهي شديدا، وخصوصا في البداية في مرحلة التكوين، في مرحلة التلقي ونزول الوحي، كان الرفض والبعد عن أي مصدر آخر للتلقي شديدا. إن المسلمين في مرحلة بناء الشخصيات، مرحلة استكمال الدين والعقيدة، ولذلك لما حاول عمر أن يعتذر ويقول إن نسمع أحاديثا من اليهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها، اشتد عليه بالنكير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئا أن يشوش على المسلمين في هذه المرحلة الخطيرة في مرحلة البناء والتربية حتى تترسخ أسس هذه الشخصيات الإسلامية ويقوم بنيانها ويخرج زرعها شطأه ويستغلظ ويستوي على سوقه. فلما تكامل البنيان لنفوس أصحابه أطلقهم في العالم وفتحهم في الفتوحات. وهكذا بعد موته قاموا رجالا وقادة وقدوات، قاموا يعلمون، يقضون، يأمون، يحكمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتعلم لغة يهود في حال خاصة لزيد رضي الله عنه لكي يكاتبهم ولكي يدعوهم إلى الله عز وجل. وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم من يعرف الكتاب ليكتب له الرسائل ويكتب له قبل ذلك الوحي. لما فتح الصحابة تلك البلاد وجدوا فيها حمامات عامة استعملوها لكن لم يدخلوا نساءهم فيها، لأن عندهم نصوص من النبي عليه الصلاة والسلام في من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يدخل حليلته الحمام لكثرة ما يحصل في الحمامات من انكشاف العورات أو الاختلاط، ولذلك نهى عن إدخال النساء إليها. فتأمل التفريق، حمامات دخلها ابن عباس وهو محرم، قال شيخ الإسلام قد دخل الحمام غير واحد من الصحابة، وبني بالجحفة حمام دخلها ابن عباس وهو محرم. طبعا ما هو الحمام؟ ليس مكان قضاء الحاجة، الحمامات التي كانت فيها مياه مسخنة وأماكن خاصة يغتسل فيها الناس، لأن مثل هذه لم تكن موجودة داخل البيوت، وإنما كانت في أماكن عامة يدخل الناس إليها للتنظف. إذن فرق المسلمون بين الذكور والإناث في قضية دخول الحمامات العامة، وهي من مبتكرات التي كانت موجودة عند الأمم الأخرى ولم تكن عندهم بأرض العرب. لما دخل معاوية رضي الله عنه الشام بنى فيها منزلا عظيما، فجاءه عمر رضي الله عنه فرآه على هذا فقال يا معاوية تروح في موكب وتغدو في مثله، وبلغني أنك تسبح في منزلك وذوي الحاجات بذلك. قال يا أمير المؤمنين إن العدو بها قريب منا ولهم عيون وجواسيس، فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزة. فقال له عمر إن هذا لكيد رجل لذيذ أو خدعة رجل أريب. تاريخ الطبري، لما دخل المسلمون انفتحوا على البلاد الأخرى انفتحوا بشخصيات متكاملة، بشخصيات قد أعدت، قد بنيت علما، عبادة، إيمانا، خلقا، أدبا، قدرات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا استفادوا مما عند القوم، ونشأت مسائل فقهية نتيجة الانفتاح. لقد وجدوا أطعمة لم تكن عندهم، فمثلا الأجبان التي كانت في بلاد المجوس مصنوعة من أنفحة مأخوذة من حيوانات، هل ذبحت؟ كيف ذبحت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. ثم قال ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. ثم قال ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب فإن هذا أمر بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلمها. بغض النظر أنا عن المسألة أن الراجح فيها ما هو، لكن الشاهد أن الصحابة لهم تعاملات مع الأطعمة التي وجدوها في البلدان التي فتحوها وذهبوا إليها. لما حصل الانفتاح رافقه فقه ومعرفة بالأحكام الشرعية واستنباط من تلك الأحكام، وهكذا فقهاء المسلمين

لا بد من تمييز وتنفيس. وعندما أخذ بعض المسلمين الفلسفة الإغريقية وقبلوها كما هي كل شيء، تزندق بعضهم، ألحد بعضهم، كفر بعضهم، ولذلك خرجت عبارة من تمنطق فقد تزندق، وتقارن بين ثلاث أنواع من الشخصيات المسلمين في قضية التعامل مع علم المنطق كعلم واجد على المسلمين حصل من جراء الانفتاح. فعلى سبيل المثال تأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية نموذجا، والغزالي نموذجا، والفارابي وابن سينا ونحو هؤلاء نموذجا آخر. فأما بالنسبة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فإنه قد دخل دخول المستبصر صاحب العلم الغزير والذهن الوقاد والانتباه والبصيرة والذكاء الحاد، فلم يتلطخ بهذا ولم يفسد عليه شيئا من دينه، وإنما نظر فيه بعين الشرع الثاقبة، فرد على أهل المنطق وبين باطلهم بعدما اطلع على كلامهم وكتبهم. وأنت تجد في نقض المنطق ودرء تعارض العقل والنقل ونحو ذلك من كتب شيخ الإسلام العجب العجاب في الرد عليهم، بينما تجد الغزالي على سبيل المثال لما دخل في علم المنطق والفلسفة ضاع، حصل عنده ضياع، فاكتشف أشياء من باطله ومرت عليه أشياء وخفية. ولذلك يقول ابن العربي كلمته المشهورة: شيخنا أبو حامد الغزالي ابتلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع، ولكن نرجو له نهاية خير لأنه مات والبخاري على صدره رحمه الله. بينما نجد النموذج الثالث الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن رشد، يقول الشهرستاني في الملل والنحل عن هؤلاء: قد سلكوا كلهم طريقة أرسطو في جميع ما ذهب إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأي أفلاطون، ومنهم من كان يفضل الفيلسوف الكامل على النبي كالفارابي. في الحقيقة أن هذه الشخصيات الضالة المضلة كالفارابي الذي كفره الغزالي نفسه في كتاب الموقف من الضلال، الفارابي الذي تسمى به اليوم بعض منشآت المسلمين تتلمذ على النصارى والوثنيين، الفارابي لقي متى بن يونس صاحب المنطق فأخذ عنه وسار إلى حران فلزم بها يوحنا بن جيلان النصراني، وكان الفارابي مغنيا بارعا في ضرب العود، وبلغ من الإلحاد عندهم، إذا انتقلنا إلى شخصية أخرى وهو الكندي، هم بأن يعمل شيئا مثل القرآن فبعد أيام أذعن بالعدل. وابن سينا ضاع في هؤلاء واعتنق أمورا من الإلحاد والزندقة، وألف في مذهب إخوان الصفا من العقيدة الباطلة، وكان يقول بإمكان تحصيل النبوة بالرياضة، ممكن أي واحد يصبح نبي برياضات وتمارين معينة، هذا المذهب ابن سينا. وله في معادات النبوات كلام عظيم خطير رد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه النبوات وفي غيره، وبين الضلال ابن سينا. وما عرفوا عنه اليوم إلا أشياء من الطب يضربون بها المثل في تقدم المسلمين وفي علماء المسلمين، فما الفائدة إذا كان طبيب لكن زنديق، طبيب لكن منحرف إلى ملل الكفر، غارق في مهاوي الإلحاد، مصادم للكتاب والسنة. فأنت ترى الآن في النماذج الثلاثة المعروضة من كان نقيا لما انفتح وكيف أخذ وماذا أخذ، وبين من تلوث وبين من كان غارقا في الضلال. ماذا حصل اليوم في قضية الابتعاث والانفتاح على الملل الأخرى؟ ماذا حصل في دراسة علوم القوم؟ ماذا حصل في الذين أرادوا أن يدرسوا المذاهب الأخرى وبعضها مذاهب بدعية تنتسب للإسلام

لكن تقول هذا شيء حرام لأن الله قال كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. نحن الآن نبغى روح الشريعة، روح الشريعة، لكن ما نبغى نصوص. هذه الموضة الجديدة الآن، ألسنا متعبدين بنصوص الكتاب والسنة؟ لا يريدون نصوصا، بل إن بعضهم قد قال هذه وثنية. ما هي؟ قال مثل تقديس الأصنام تقديس النصوص، كأننا نتكلم مع ناس من دين آخر. كيف المسلم ما يعظم النص الشرعي؟ كيف الآية والحديث ما تؤخذ على الرأس والعين؟ كيف ما نقبل النص ونحتكم إليه؟ أن نحتكم إلى أهوائنا ونختلف في المصالح والمصلحة ونختلف في المقاصد. أصلا العلماء أخذوا المصالح والمقاصد من أين؟ من النصوص، المرجع إلى النصوص. هؤلاء اليوم الموضة الجديدة لا يريدون نصوصا. هذه المؤامرة الآن قامت ومستمرة، وإذا ما تصدى لها أهل الإسلام فالنكبة عظيمة. لأن الخطة الآن أن محاربة الإسلام بالمذاهب الهدامة والباطلة والكفرية المواجهة الصريحة ما نفعت، لأن المسلم ينفر من الكفر والكفار واليهودية والتنصير والشيوعية والبعثية والأنواع المذاهب الهدامة. طيب ما هو البديل الآن؟ هذه العداوة الجديدة تخريب الإسلام باسم الإسلام. هذه مذاهب متحررة، هذا فقه جديد، هذه مدرسة جديدة. هؤلاء ناس تنويريين، يقولون عنهم أنهم تنويريون، يقولون إنهم عن أنفسهم إنهم أصحاب فكر متنور، مدرسة تنويرية عقلانية، إنها تنورية وليست تنويرية. تنوريين نسبة إلى التنور وهو فرن النار، وليسوا بتنويريين أبدا. وهكذا يريد هؤلاء التعامل مع النار، ويقولون من ضمن المذهب مذهب النفاق الآن، من الذي قال أنه يجب رجوع في تفسير النص إلى عالم معين؟ أي مسلم يفسر النص، الإسلام ما هو فكر على أحد. لاحظ، تفسير نصوص الكتاب والسنة ليس فكرا على أحد، أي واحد ممكن يفسر النص. ولا تلزمني بفهمك للنص، أنا عندي فهم ثاني خلاص. أين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ضربوا به عرض الحال. ما هي قيمة علماء الشريعة الذين أفنوا أعمارهم في حفظ الكتاب والسنة ومتون العلم، وقد حنوا الظهور وثنوا الركب عند شيوخهم يتلقون أصول التفسير وأصول الحديث، مصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة وإلى آخره من العلوم الشرعية، الذين تدربوا على الإفتاء على أيدي العلماء؟ ما من قيمة، لأنه أي واحد يزعم أنه مسلم له الحق أن يفسر النصوص. هذه مؤامرة من نوع ثاني غير التي قبلها. كل واحد له الحق في تفسير النص، وما تلزمني بفهمك ولا تلزمني بتفسير أي واحد آخر. ابن تيمية يفهم كذا، أنا أفهم كذا، أحمد يفهم كذا، أفضل يفهم كذا، كل واحد وما يفهم من النص. فهذه مؤامرة خطيرة أخرى تحدث أيها الإخوة. ولذلك لما خرج الذي عليه كوم من تراب قبل أيام، أبو تراب صاحب مذهب التراب والرمل والطين والبحث، هذا الذي أدخل في خلاطه معلوماته فخرجت غبارا، يقول يجوز أن تتزوج المسلمة من اليهودي والنصراني، يجوز أن تأم المرأة الرجال، الحجاب لتغطية الصدر وليس للوجه والشعر. هذه فتاوى قبل أيام أعلنها على الملأ، قنوات فضائية تستغل وتخرج هذا التراب والغبار وتنفضه علينا وتقول اغبروا ولذلك يا أخوان المؤامرة ضخمة جدا اليوم، لأن خلص هو فاهم هكذا، هو فاهم كذا، انتهينا وما حد حج على أحد، ولا في مذاهب أربعة ولا في فقه سابق، خلاص جديد من اليوم، ننشئ من اليوم، نحن أبناء اليوم. وهذا السبب الذي تجد فيه بعض مشايخ القنوات الفضائية لهم فتاوى عجيبة، لأنه ترك النص وقال أشتغل بعقلي في فقه المصالح والمقاصد. ولذلك هذا واحد آخر من الذين يقرضون الدين يقول إن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها. الحين يقول يواد من حاد الله ورسوله فيها نصوص المفهر. طيب غيره قال الجهاد إنما هو للدفاع عن كل الأديان وليس عن الإسلام فقط. يا أخي الأديان الأخرى باطلة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، غير الإسلام كله باطل. قال لا، الجهاد دفاع عن كل الأديان. غيره قال إن العداوة بين اليهود والمسلمين من أجل الأرض لا من أجل الدين. سبحان الله، الآن نحن نتقاتل اليوم على الأرض وليس من أجل الدين. غيره قال يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم وتوليتهم المناصب والوزارة. غيره قال حديث إن أبي وأباك في النار ولو رواه مسلم، ولو رواه مسلم رقم 203 صحيح مسلم، يقول ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار. يعني قضية الآن المؤامرة الجديدة نفس النصوص. طيب حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم رأى رواه البخاري، قال هذا مقيد بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان الحكم فيه للرجال استبداديا، أما الآن فلا. يعني واحد فعلا يندهش يقول هذا داعية، هذا كلام داعية، تأتي على حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة نقصان الدين ليس ذنبا تعاقب عليه، لكنه الحيض والنفاس الذي يجعلها لا تصلي ولا تصوم. ونقصان العقل ليس يعني انها مجنونة، لكن عاطفتها تغلب عقلها في كثير من الاحيان، ولذلك شهادة المرأتين بشهادة رجل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. لما جاء اصحاب المرأة اليه يهرعون، يا شيخ كيف الحديث هذا النساء ناقصات عقل ودين، كيف يقول الرسول هذا الكلام؟ قالوا لا، هذه كان أصلا مدحة. فإذا كنا نتعامل مع النصوص بهذا الشكل، هذا مدحة، وهذا لو كان في الصحيحين ما ناخذ فيه، وهذا لأنه كان في ظروف تاريخية معينة، وهذا هذه المؤامرة على النصوص. هذا الإسلام الجديد الذي يراد أن يعرض اليوم. ولذلك واحد من الذين يشرفون على قناة فضائية اسمها قناة فضائية إسلامية يقول ويصرح أنا ما عندي فرق في قضية الوجه والشعر. يعني إذا قلنا بجواز كشف الوجه فنقول بجواز كشف الشعر. فالآن ما عادت المسألة خلاف المذاهب، خرجوا عن المذاهب، ما خرج مثلا الآن يعني خلاف فقهي معتبر، صار الآن خروج عن الإجماع. هذا هو الدين الجديد الذي رأى اليهود والصليبيون أن يواجهوا به أهل الإسلام الذين يسيرون على منهج السلف. قالوا هؤلاء الذين يسيرون على منهج السلف لا بد من كسرهم، هؤلاء أعداؤنا الحقيقيون، هؤلاء الذين لا يقبلون أن يطوعوا لمخططاتنا، فلا بد من محاصرتهم. بأي ثالوث؟ تنوري، تندوري، صوفي، خرافي، ليبرالي من المنافقين. هذا الثالوث، هذا هو الذي يمكن له اليوم في سائر المجالات، هذا هو الفكر الذي يعرض ويسمح له بالانتشار والتغلغل، هذا الذي تفتح له السدد، وهذا الذي يخرج في القنوات، وهذا الذي ينشر الكتب، وهذا الذي يعقد المؤتمرات، وهذا هو المسموح به اليوم. إن القضية خطيرة جد خطيرة والله، لكن من الذي يعقل هذا؟ ومن الذي يعرف في أي هوية يريد أن يقودنا إليها هؤلاء اليوم؟ أيها الإخوة، إن مسألة الانفتاح والانغلاق مسألة يجب أن تنضبط بميزان الشرع. ونحن اليوم بين جيلين، آباء وأبناء أو أمهات وبنات، لا بد أن يكون هنالك علاج تربوي لهذه القضية، لأن الشباب اليوم صار عندهم انفتاح ضخم جدا أكثر من الجيل الذي قبلهم، ولذلك فإنهم قد ينظرون إلى آبائهم على أنهم من مخلفات الماضي، وكذلك الأمهات فضلا عن الأجداد والجدات. ولذلك فقد يقول بعضهم أبي منغلس أبي متحجر أبي متزمت ونحو ذلك، إذا أمره بأمر من الخير أو الكف عن شر، وكذلك الأم إذا نهت بنتها عن منكر من المنكرات مثلا. ولذلك فإن اعتماد منهج المصارحة والمكاشفة وقضية العاطفة والصداقة وقضية المحبة والتفاهم وقضية الإقناع والحوار يجب أن تسود في العلاقة بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات، وإنه ينبغي أن تعطى الفكرة واضحة جدا عن المتدين أنه ليس شخصية منغلقة، لكنه ينفتح بالضوابط الشرعية. وأيضا فإن استعمال التقنيات الحديثة اليوم والأخذ بالتطورات العلمية المتسارعة والمتلاحقة في المجالات المفيدة من أعظم الإثباتات أننا لسنا برجعيين ولا متحجرين ولا منغلقين، بل إن الحكمة ضالتنا نأخذها أين وجدناها. وحتى يثبت الذين يتبعون منهج السلف للعالم وليس فقط لهؤلاء الذين يريدون الدعوة إلى الإسلام الجديد، حتى يثبتوا أن ما يدعون إليه الحق ويبينوا بأنهم ليسوا أصحاب تخلف وتأخر، يجب الأخذ بالتقنيات الحديثة في نشر الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نبين لهم أننا نقبل التطوير في الوسائل لا في الثوابت والأسس والقواعد، نقبل التطوير في الآلات ووسائل العرض، بل إننا يمكن أن نطورها أكثر مما فعل القوم. فلا بد أن يوجد في أهل الإسلام الصادقين اليوم من يأخذ بركب التقنية، وأن تعمم هذه التقنية في الآلات البرمجيات النظم الإدارية والأساليب الحديثة. وعندما يشهد العالم انفتاحات كثيرة وعلوم معرفية تتضاعف تضاعفا مذهلا في كل سنة، فلنفرض أن اليوم في مليون معلومة، بعد شهر المليون معلومة تولد أيضا معلومات أخرى، معلومات تتولد معلومات، عدد المعلومات في العالم في تضاعف هائل، لأن بعضها يتولد من بعض ويستنبط بعضها من بعض وتجارب ومختبرات تعمل. ولذلك فإنه لا بد للمسلمين من الاطلاع على ما يدور من التقنية المتطورة الحديثة والأخذ بها. وعندما يصبح المتدين الذي يعبد الله عنده تقدم في وسائل التقنية والإدارة وغيرها، فإن الذي يتهمه بالانغلاق والجمود سيفاجأ ويصعق عندما يعرف أن هذا صاحب الدين الذي يستمسك بالحق إنما هو مواكب لآخر ما وصل إليه العلم من التقنيات المفيدة. إن هذا الإثبات مهم جدا في محاربة الدعاوى الباطلة. وكذلك فإننا ينبغي أن نواجه هؤلاء بقضية أين المصلحة الحقيقية. إذا ادعوا المصلحة في الأخذ بكل شيء، فنقول المصلحة الاحتكام إلى النصوص والمقاصد الحقيقية الموجودة في النصوص، هذه قواعد مأخوذة من النصوص وهي تابعة لا متبوعة. وأول من تولى كبر دعوة المصلحة المقدمة على النص إبليس لعنه الله، فإن الله لما قال له بأن يسجد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين عند إبليس، إذن أنا خير منه، إذن كيف أسجد له؟ إذن رفض السجود، ألغى إبليس النص، النص أسجد لم يسجد، لقياس استنبط رأى مصلحة أو علة وهكذا. ولذلك لا بد أن نبين ما هي المصالح الصحيحة وما هي مقاصد الشريعة وما هو موقع الدليل من الدين وما هو مكانة الدليل عند علماء المسلمين. إن هؤلاء أهل الرأي الذين يصادمون الدليل والنص أعداء الإسلام حقيقة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. المقاصديون الجدد ينفخون في بعض العبارات فيقولون أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ومن الذي يقرر ما هي المصلحة؟ ولذلك فلا بد أن يكون عندنا فقه قائم على الأدلة، قائم على النصوص الشرعية، يستقرئ ما ورد في المسألة من أوامر الرب ونواهيه ووحيه الذي أنزله، وينظر في القرائن الموجودة، وعند ذلك يستخلص المجتهد والمفتي الأحكام. وأيضا فإنه يجب على نساء الإسلام القيام لله بالحجة والبيان لدينه والدعوة والرد على أعداء الإسلام الذين يريدون اليوم من خلال بوابة المرأة وما يسمى بعصر الانفتاح ودخول المرأة في كل الميادين، هذا انفتاح فلا بد من دخولها في كل الميادين، أن تبين أن الميدان الذي يتعارض مع الحجاب يغلق، الميدان الذي فيه اختلاط بالرجال، هذا الاختلاط الذي جاءت الشريعة بمنعه في عدد كبير جدا من النصوص يغلق. هذا الإلغاء للنصوص اليوم مثل إلغاء الولي، إلغاء المحرم، إلغاء التفريق في الميراث، هذا ما يريدونه من مصادمة النصوص الشرعية. ليه؟ قالوا المصلحة تسوية الناس ببعض، هذه مصلحة تسوية الناس ببعض. وكذلك من الوسائل المهمة أن نحارب الجمود والانغلاق الحقيقي، فمثلا منع الخاطب من رؤية المخطوبة هذا أمر غير شرعي، لبس المرأة البرقع في الحج وعدم كشف حتى أمام زوجها هذا أمر غير شرعي، ونحو ذلك من الأشياء كتحريم استعمال الهاتف مثلا، على أنك سبحان الله تجد أن هذه الأشياء نادرة، ويستدل بها الذين يهاجمون أهل الدين، يستدل بها الذين يهاجمون أهل الدين ويقولون عندكم انغلاق وتحجر وتقوقع وهذا مثال كذا وكذا، ويدخلون معه أمثلة أخرى هي في الحقيقة نصوص شرعية. فمثلا تجد هذا إذا خاطب ماذا يقول؟ وهناك عادات وتقاليد بالية لابد من محاربتها والقضاء عليها، مثل قضية أن الخاطب يمنع من رؤية المخطوبة والمرأة التي تلبس البرقع عند زوجها والولي والمحرم، فتجي الخمسة كذا في مغلف واحد مع بعض، فنحن نقف لاب المصاد نقول لحظة، منع الخاطب رؤية المخطوبة وتلبس البرقع عند زوجها ولا تكشف أمام زوجها هذا انغلاق، هذا تحجر، هذا تعنت، هذا تزمت، هذا تشدد، هذا تنطع، هذا غلو. أما المحرم والولي لا، هذه نصوص ولا خير فينا إذا ما اتبعنا النصوص. ولذلك فإنك الآن تحتاج في المعركة مع هؤلاء القوم أن تبين الحق من الباطل. في عالم الانفتاح اليوم صار للصحف والمجلات أثر كبير جدا، تقذف هذه الصحف هذه الجرائد والمجلات بأعداد هائلة إلى رفوف المكتبات والمحلات التي تباع فيها. يقرأها الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والمثقف والعامي، كلهم يقرأون ذلك فيتأثرون على درجات مختلفة. هذه فيها كثير من المقالات التي تطعن في الثوابت، التي تشكك في الأصول الإسلامية، التي تغير على الدليل، تغير من الإغارة وتريد نسخه وإلغاءه. اليوم يصرح بالرد علنا والافتتان بالكفار، ليس فقط غربا وحتى شرقا، اليوم في افتتان بالشرقيين وليس فقط بالغربيين. وعندما يذوب الجيل المسلم الذي يذهب ليعيش في بلاد الكفر أيضا، فإن هذه مسؤولية علينا وأمر نتألم له. أجرت الكاتبة الأمريكية إيفون حداد دراسة إحصائية عن الأجيال المسلمة المقيمة في أمريكا ومدى قبولها أو رفضها لفكرة العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج. إذن هذا مجال الدراسة، إقامة علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ما هو الموقف منه؟ فوجدت أن الجيل الأول من المهاجرين، يعني أول جيل هاجر من بلاد الإسلامية إلى الولايات المتحدة، يرفض بشدة هذه العلاقة. أما الجيل الثاني من المسلمين الذين ولدوا في أمريكا فقد ظهر أنه أقل رفضا للفكرة بدرجة كبيرة، يعني قضية المقاومة والامتناع خفت كثيرا. أما الجيل الثالث من المسلمين، هذا الحفيد الآن، الحفيد ما ذهب الأب والجد، الجد والأب الآن الحفيد. أما الجيل الثالث من المسلمين فقد رأى 13% منهم فقط أن هذه الفكرة غير شرعية، بس 13% فقط. يعني عندك 87% يرون أنه لا بأس بإقامة العلاقة بين الجنسين. ثم استنتجت الباحثة أن 3 أجيال تكفي لذوبان المسلم في البيئة الغربية. ولذلك اليوم بالقانون بنت المسلم في أوروبا وأمريكا تخرج مع صديقها، وإذا اتصل الصديق البوي فريند على البنت فلا يحق للأب أو الأم أن يردوه، وإذا طرق الباب وقال أريد فلانة ما يحق لهم أن يردوه. ولو عرفت الجهات الرسمية أو المحكمة أن الأب أو الأم ردوا هذا القادم فالويل له لمن رده. البنت يتصل بها صديقها وتكلم معه كيف شاءت وتخرج معه كيف شاءت وهكذا. من نماذج الانفتاح التي رأيناها في عالمنا اليوم في بلاد المسلمين، شبابنا الذين يلبسون الزي الغربي ويسمعون الأغاني الغربية ويتكلمون مع بعضهم بلغة القوم والعادات على عادات القوم وهكذا. لماذا ضاعت الهوية الإسلامية؟ صار عند هؤلاء أن الدين فيه تقييد للحريات وكفل الطاقات، هكذا روج عندهم. من نتيجة الضغوط الموجودة الكثيرة صار الواحد منهم يحس أن المسلم يعني يعيش في حال من الدونية والنقص. أنت مسلم يعني أنت رجعي، أنت متخلف، أنت إرهابي، أنت متحجر ونحو ذلك. فيصبح الواحد كأنه يريد أن إذا سئل ما دينك ما يقول أنا مسلم، يخجل أن يقول أنا مسلم. وعندما نرى التشبه بهؤلاء الكفار بهذه الطريقة ومن تشبه بقوم فهو منهم، إنه أمر يهول. بل إنك ترى حتى في أسماء المحلات والمنتجات محل تنظيف المصاف كلين، وأنت تعجب أن تكتب التنظيف السريع رويال كلاب، أنت تعجب أن تكتب النادي الملكي كول لاين، أنت تعجب أن تكتب خط التبريد وهكذا. فإذا صارت القمصان عليها كتابات من الأمام ومن الخلف وكتابات فاحشة وسيئة وبلغة القوم وأسماء أندية مشبوهة وجماعات مشبوهة، إذا صار الواحد من الشباب أو الفتيات يحس أنه دون إذا صار متمسكا بدينه، ف فإن هذا سيؤدي بلا شك إلى قضية الانسلاخ من الإسلام بمرور الوقت. ولذلك فإنه لابد أيها الإخوة ونحن في دوامة الانفتاح الذي نعيش فيه، مجلات إباحية، قنوات إباحية، كتب إباحية، الأغاني الغربية والشرقية في موقع واحد، الأغاني العربية على شبكة الإنترنت، فقط 800 أغنية جرى تحميلها 500,000 مرة فقط، هذا في موقع واحد. نحن الآن محطات الأرضية ستوصل إلينا الكيبلات، نظام الاتصال الأرضي، القنوات بغاية الوضوح والنقاء والصفاء إلى بيوتنا لتستقبل بدون صحن استقبال، بدون دش، هواء عادي أو جهاز صغير داخل البيت الآن. فالأقمار الصناعية والخطوط الأرضية والمحطات الأرضية وإذاعات الإف إم وهكذا انفتاحات كبيرة جدا تحدث لتنقل المسلمين إلى جو الخنا والفجور. وحتى هذه الأفلام التي تعرض أول توقيت فيها توقيت مدن بلاد المسلمين، ويختارون أيضا وسط بلاد المسلمين في جزيرة الإسلام ومهد الحرمين. وحدثنا بعض الذين رأوا المواقع الإباحية أن خطوط الصداقة والهواتف الموجودة في الشاشات في القنوات الإباحية أول شيء الهواتف مستهدف فيها بلاد الحرمين، لأنهم رأوا أن الثقل فيها والعلم فيها وقوة الدعوة فيها. ولذلك لا بد من تحطيمها، لا بد من تحطيم أهلها، لا بد من تحطيم عقيدتهم، لا بد من تحطيم أخلاقهم. فالهجمة الآن شرسة جدا جدا، وعبر بوابة المرأة شر كثير يفد، وإرادة لنشر الفحشاء وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. انفتاحات حتى عبر الأخبار والحرب النفسية التي يوجهها أعداؤنا إلينا، وهذه الشبكة وما فيها، بل حتى من الألعاب فيها مخالفات عقدية واضحة جدا ومسعرة بنار الشهوات أيضا. ينفتح أولادنا الصغار على هذه الأسطوانات المدمجة بما فيها، والمدارس الأجنبية تقوم بفعلها أيضا في تربية نشء من أبنائنا وبناتنا على مناهج القوم. هذا الانفتاح الذي نعيشه اليوم يحتاج إلى مواجهة منا لكي نضبط القضية كما قلنا بأمور العلم والعقيدة والتربية وإغلاق منافذ الشر والابتعاد عنها، وهذه وسيلة مهمة في مواجهة الانفتاح الباطل، لأن هنالك انفتاح خير وانفتاح شر. فأما قضية سد الثغرة التي يأتي منها الشر وإغلاق منافذ الشر فهو أمر في غاية الأهمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر، لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس وبما يخفى على الناس من هداها الذي لا يزال يسري فيها. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة على قضية سد الذرائع كما ذكرها علماء الأصول. يأتي اليوم من هؤلاء المنافقين من يقول: من الذي قال سد الذرائع؟ ما في شيء اسمه سد الذرائع. لماذا؟ لأنه يخالف أهواءهم، لا يستطيعون أن ينشروا باطلهم عبره. وفتاوى كثيرة مبنية على سد الذرائع. طبعا سد الذرائع وسط بين طرفين، منهم من قال يفتح الباب تماما ولو تبيع الخمر، ومنهم من قال يسد الباب تماما ونمنع زراعة العنب. والحق وسط بينهما في مسألة سد الذرائع. فإذا كان السبب للحرام قويا سد بابه، وإذا كان احتماله ضعيفا فلا يصح سد الباب، لأن فيه تحريم ما أحل الله. ولذلك عندما يطغى الشر على الخير ويصير الاحتمال الأغلب والظن الأغلب أن يحدث الشر يسد الباب. هذا هو المسلك الوسط في مسألة سد الذرائع، وهي قضية في غاية الأهمية، إغلاق أبواب الشر ثم استعمال عامل الحسم في الموضوع والحزم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا فيه تماثيل هتكه، لما رأى تصاليب نقضها، لما فعل منكر أمامه أنكره قاومه لم يرضى به. إن موسى لما رأى العجل لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه، برد بالمبارد وذر في يوم عاصف وفي البحر حتى لا يستطيع أحد أن يجمع ذراته مرة أخرى. وأيضا فإن تنمية روح العزة بهذا الدين ومحاربة الانهزامية وعقدة النقص مهم، هذه من الأساليب المهمة في مواجهة الانفتاحات التي تحدث الآن. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، ولا بد أن نحافظ على هويتنا، على هذه الشخصية الإسلامية بعقيدتها وعبادتها ولغتها ولباسها وعاداتها وأدبها وأخلاقها. إذا كانت المعركة محتدمة في مقاطعة كويبك في كندا بين المتحدثين بالإنجليزية والفرنسية، لأن هؤلاء المتحدثون بالفرنسية يريدون استقلال المقاطعة، وعندما ترفض فرنسا التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجاز لأنهم يرون في ذلك تهديدا صارخا لهويتهم القومية، فنحن أولى بهذا اليوم في عصر الجاز وفي عصر WTO وTOW وكل الحروف الأخرى. وأيضا فإن أجيال المسلمين لا بد أن تؤسس على المنهج العلم الصحيح الذي فيه البصيرة والدليل، لأن هذا هو الذي يضمن منع تسرب الأشياء الضارة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا بد أن ننشر العلم الشرعي الذي به يطاع الله ويعبد ويوحد عز وجل، وتوصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، دراسته تسبيح وتعلمه حسنة، والبحث عنه جهاد، وبذله لأهله قربة، فهو الأنس في الوحدة والصاحب في الغربة والدليل في الظلمة والنصر على الأعداء. لا بد أيضا في مواجهة هذا الانفتاح من الالتفاف حول العلماء وطلبة العلم الذين يسيرون على منهج السلف، أهل البصيرة وأهل الذكر الذين ذكرهم الله عز وجل، أهل الحق الذين يتبعون الأدلة من القرآن والسنة على فهم السلف. هؤلاء ينبغي أن نأخذ عنهم، ينبغي أن نتصل بهم، ينبغي أن نستفيهم، ينبغي أن نشد من أجرهم. وأيضا لا بد من إحياء دور المساجد والرجوع إليها، فإنها تجذب المسلم دائما إلى الأصل، ومهما احتوشت الشياطين هذا المسلم إذا رجع إلى بيت الله فإنه لن يعدم خيرا. إذا حيرته مسألة أو تكالبت عليه الشهوات أو حاول أهل المعاصي اختطافه فإن بيت الله ينقذه. وكذلك ينبغي الجد في الأخذ بأحكام الإسلام، خذوا ما أتيناكم بقوة حتى نثبت على الدين في وسط هذا الانفتاح. وأيضا لا مساومة على أحكام الإسلام ولا لتقديم أي تنازلات في هذا الأمر، ينبغي أن نأخذ الإسلام كله وأن نحتكم إلى هذه الشريعة وأن نشغل الوقت بما ينفع. وأيضا فلا بد من استثمار الوسائل الحديثة التي استغلها الكفار والفجار والمنافقون وأهل الشر في نشر الشر أن نزاحم فيها بالخير، برامج نفتح القنوات، نؤسس المجلات، نقيم المواقع المفيدة، والهجوم هو خير وسيلة للدفاع. ونعلم بأن الانكفاء والعزلة لن يفيدنا، لا بد أن نهاجم نحن، لا بد أن نخترق نحن، لا بد أن ننهج منهج آباءنا الفاتحين الذين فتحوا البلدان. وإذا كنا عاجزين اليوم عن فتحها بالسيف والحديد الذي أنزله الله، فينبغي أن نعمل على فتحها بالقرآن كما فتحت المدينة النبوية، وعلى استثمار الإعلام لفتح البلدان بالإعلام الإسلامي. إن إقامة الأسرة وتنشئة الأسرة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهو من أمثل الحلول في مواجهة هذا الشر القادم. لابد أن يكون عندنا من الآباء والأمهات والأبناء والبنات، الذكور والإناث والأقارب، من يتكاتف لإقامة شرع الله داخل البيت المسلم. وإن التضييق على دعاة الضلالة ومحاربة هؤلاء والرد عليهم، ولابد أن يتعاضد المسلمون في الرد. لا يجوز أن نرى أهل الباطل يتكلمون ونحن نسكت، لا يجوز أن نراهم يكتبون ونحن نكف، لا يجوز أن نراهم يتصدرون ونحن ننغلق ونتقوقع على أنفسنا. لابد أن نتصدى لهم، أن نحضر في الأماكن التي يحضر فيها وأن نرد عليهم. لابد من إعداد الردود ومن إعداد الأشخاص الذين يتكلمون وكيف يتكلمون. وإذا حاول أعداء الإسلام أن يسبقون إلى المرأة لكي يقولوا إنهم أنصار المرأة وإنهم يريدون رفع الظلم عن المرأة، فنحن يجب أن نسبق إلى حقل المرأة قبلهم ذكورا وإناثا، لنبين أننا نحن أهل المنهج الصحيح في قضية المرأة، أن نقدم كل الوسائل التي تؤدي إلى أن تكون هذه المرأة تسير على المنهج الصحيح. إذا رأينا ظلما على المرأة فنسابق إلى رفعه. أيها الإخوة، إننا أمام معركة انتماء، إننا أمام قضية ضخمة جدا في العقيدة والتاريخ واللغة والأخلاق. إن هذه المعركة التي تدور رحاها اليوم نحن يمكن أن نعمل لله عز وجل وأن نريه من أنفسنا خيرا، ولذلك خلقنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن هذه التقوى التي يتحلى بها الفرد المسلم اليوم هي التي ستري العالم عظمة الإسلام. وعندما نحذر من التشبه بالكافرين ونبين ضوابط التشبه وأقسام التشبه، وعندما نقول هنالك تشبه جائز كما إذا استعملت أدواتهم وآلاتهم ومصنوعاتهم المباحة، واستعملت بعض الأنظمة الإدارية وغيرها، فأنت تشبهت بهم في نظام برمجي أو إداري ونحو ذلك، لكنه جائز. ولكن التشبه المحرم فيما هو من خصائصهم في دين، في عيد، في لباس، في مظهر، في سلوك، في قصة شعر ونحو ذلك، أن هذا حرام خالف المشركين. وكذلك فلا بد من تحصين الذين يذهبون للدراسة في الخارج، وما أكثرهم الآن أبناء المسلمين، سواء الذين يعيشون هناك نتواصل معهم أو الذين سيذهبون إلى هناك، فنبقى أيضا على اتصال بهم. لابد من إحياء الإسلام في الجاليات المسلمة والشعوب المسلمة التي طغت عليها المذاهب الكفرية وحكم الكفار ردحا طويلا من الزمن. إن إخواننا في ألبانيا وبلاد الاتحاد السوفيتي السابقة ونحوهم بأمس الحاجة إلى عوننا ومددنا نحن. وكذلك فإننا لابد أن نحذر من تفريغ الأمور الإسلامية من مضامينها والشعائر التعبدية، فهنالك من يريد أن يفرغ الصيام من مضمونه والحج من مضمونه ليكون شيئا آخر، ويلهوننا ببعض البدع كالمولد النبوي والاحتفال به، ويطمئنون من يحتفل بالمولد النبوي بأن ذنبه قد غفر ما تقدم منه وما تأخر، ويريدون منا أن نحتفل باليوم العالمي الفلاني واليوم العالمي الفلاني ونحو ذلك من أنواع اليوبيلات والأعياد الكفرية، وهذا شيء تأباه عقيدتنا ولا يمكن أن نسلك هذا المسلك. إن قضية إعداد حتى ألعاب الأطفال وتصنيع ألعاب الأطفال، وهذا من دور التجار والمستوردين من المسلمين، مسؤولية لمحاربة ومواجهة هذا الانفساح الذي يحدث. أيها الإخوة، نحن قوم بغاية التفتح العقلي والذهني لتقبل أي شيء مفيد، من الشرق أو من الغرب، ولكننا بالمرصاد وبغاية الحذر والامتناع التام أن يتسرب إلينا شيء مما يخالف هذا الشرع المطهر كتابا وسنة. نسأل الله أن يعز دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن ينصر أهل الإسلام في العالمين، ونسأله سبحانه أن يجعل أهل الإسلام في عز ومنعة، وأن يرزقهم التمسك بالحق المبين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.